الحمد لله. خير والحمد لله. لا ده مفصل كده. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل الحديث مع مادة قواعد الفقه. وصفحة 55 والمادة 19 من قواعد مجلة الأحكام العدلية. ونص القاعدة: لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة من قواعد الفقه الكلية المتفق عليها بين أئمة الفقه جميعا، وهي نص حديث نبوي أخرجه الإمام الدارقطني وغيره، وروي مسندا ومرسلا، رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا وبمناسبة الموطأ الإمام مالك أول من جمع الأحاديث في هذا الفكر العظيم، الكتاب المسمى بالموطأ، وكلمة موطأ معناها ممهد، و توجد نسخة جيدة للكتاب الموطأ مطبوعة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف وله منافذ توزيع متعددة في القاهرة منها منفذ في مسجد العباسية مسجد النور كتاب بتاع تقريبا 15 جنيه وكتاب عظيم مطبوع طبعة جيدة وعليه تحقيق وعنوانه الموطأ برواية الإمام محمد ابن الحسن الشيباني. هذا الكتاب من ناحية مرتب على أبواب الفقه من أول الطهارة إلى آخر الفقه. أمر الثاني أنه برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبو حنيفة، فهو سافر من العراق إلى المدينة المنورة وروى الموطأ عن الإمام مالك، يعني سمعه منه ولم يكتفي بهذا وإنما علق على فقه هذه الأحاديث، فأحيانا يقول وبهذا نقول، يعني الظاهر من الحكم في هذا الحديث هو مذهبنا، وأحيانا يقول ولم نأخذ بهذا، فنعرف أن مذهب الحنفية مخالف لظاهر هذا الحديث اللي يحتاج يعرف إنما أخذوا بإيه ودليلهم إيه يرجع لكتبهم. فهو كتاب عظيم الفائدة، لا تحرم منه مكتبتك. في منه مشروع في شرح الموطأ في كتب متعددة، كتب متعددة شارحة الموطأ منها الإمام الزرقاني ومنها الإمام بن عبد البر ومنها الإمام الباجي والإمام ابن عاشور أيضا له شرط على الموطأ. كثير ما عرفوش فالشروح كثيرة، أنا بس بلفت نظر إن الكتاب متوفر قريب من إيديه وبسعر زهيد. في داخل الساحة كده منفذ توزيع. القاعدة لا ضرر ولا ضرار، يبقى هذه القاعدة مثال للقواعد المأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة يقولون إنها من قبيل العام المراد به الخاص. أول ما يطلعنا في بيان وشرح هذه القاعدة أنها من العام المخصوص، لأن كلمة لا ضرر ولا ضرار ظاهرها يشير إلى أنه لا يوجد ضرر، وظاهرها أيضا أنه لا تلحق ضررا بأحد. فمش ممكن تكون القاعدة على هذا الإطلاق وعلى هذا العموم، لأن العقوبات الشرعية نفسها فيها ضرر، مش كده ولا إيه؟ قصاص من القاتل فيه ضرر على القاتل، يعني ويتمنى ألا يقع عليه هذا الضرر. الحدود بصفة عامة فيها ضرر يقع على مرتكبي جرائم الحدود، التعزيرات فيها ضرر. يبقى إذا ليس المقصود العموم، وإنما هذا العموم مخصوص بغير العقوبات الشرعية، هذا العموم مخصوص بغير العقوبات الشرعية. طيب، كلمة لا ضرر أي لا فعل ضرر بأحد في ديننا. لا يوجد في ديننا فعل ضرر بأحد، يعني كأن ديننا نهى عن ابتداء الغير بالضرر. فكلمة لا ضرر معناها لا تضر، لا تضر أحدا. لا ضرر ولا ضرار، يعني الأولى من الكلمتين لا ضرر لا توقع ضررا ابتداء بأحد، لا توقع به ضررا ابتداء، لا تبدأ بالضرر. ولا ضرار يعني لا تقابل الضرر بالضرر، لا ضرر. لكن ونحن نقرأ في القرآن الكريم نقرأ قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ونقرأ أيضا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب. الله. يبقى الإسلام شرع دفع الضرر بمثل الفعل، شرع الضرر، شرع رد الضرر بمثله. وتسمية الثاني اعتداء من باب المشاكلة، لأنه ليس ظلما فاعتدوا عليه. ثانية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يبقى رد الضرر هو سماه القرآن اعتداء، هذا من باب المشاكلة. وفي الآية الثانية في سورة الشورى أنها تنفي اللائمة لا ملامة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من لوم، ما عليهم من ملامة، إنما السبيل الملامة والإثم على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إذا كلمة لا ضرار المنفي هنا الضرار الزائد عن الاعتداء، عن مقابلة الشيء بمثله، لا ضرار. الممنوع هنا إلا أن يكون ضرارا لأخذ الحق، فإن كان لأخذ الحق فليس ممنوعا ولا منهيا عنه، فليس في الإسلام من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ليس من تعاليم الإسلام ذلك، وإنما من تعاليمه العفو عند المقدرة، وهذا من شيم الكبار والنفوس الكبيرة. لكن قبل القدرة على القصار وقبل القدرة على الانتصار من المعتدي لا يسمى عفوا، لا يسمى عفوا، وإنما يسمى ضعفا، يسمى خنوعا، يسمى استسلاما، يسمى أي شيء آخر، لكن لا يقال عن الضعيف العاجز عن استيفاء حقه أنه عفا، لا يقال إنه عفا، وإنما لذلك في قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فيه إشارة إلى أنه بعدما حكم له بالقصاص وصار متمكنا من استيفاء حقه عزل عنه باختياره إلى الدية أو العفو مجانا، فهذا هو العفو. الأمر الآخر إن هذه القاعدة وهذا الحديث النبوي سيق بأسلوب نفي الجنس لا ضرر، نفي الجنس، نفي جنس الضرر عن أن يكون في الإسلام، سيق بهذا الأسلوب ليكون أبلغ في النهي وأبلغ في الزجر عن الإضرار بالغير. يعرف العلماء الضرر بقولهم: الضرر إلحاق مفسدة بالغير، إلحاق مفسدة بالغير. والضرار إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة له، لكن من غير تقييد، من غير تقييد الاعتداء بالمثل والانتصار للحق، من غير تقييد الاعتداء بالمثل والانتصار للحق. أما إن كان اعتداء بالمثل أو انتصارا للحق فهو مشروع بالقرآن الكريم كما جاء في سورة البقرة وفي سورة الشورى، أي في قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وفي قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. والأفضل، لكن لا يسمى صابرا وداخل في هذا، ولمن صبر وغفر إلا إذا كان قادرا، إلا إذا كان قادرا. العاجز صابر فقط، العاجز صابر فقط. أما غفر فهذا تستدعي قدرة على الانتصار. طبعا هذا مثل ما جاء في بعض الآثار من أن جارية كسرت إناء لسيدها فغضب، فقرأت عليه قول الله تعالى، قرأت إيه؟ والكاظمين الغيظ. فقال كظمت غيظ، قالت والعافين عنه، قال عفوت عنه، قالت والله يحب المحسنين، قالت هذه الانتقام. لمن في هذا الموقف يملك العقاب والعتاب ويملك، فيكون منه صبر وغفر. طيب، رقم الاثنين في البيان هذا كتبنا، رقم اثنين: القاعدة مقيدة إجماعا. اكتب: القاعدة مقيدة إجماعا، يعني بإجماع الفقهاء القاعدة مقيدة، غير مطلقة. القاعدة مقيدة إجماعا بغير ما أذن به الشرع من الضرر، بغير ما أذن به الشرع من الضرر، كالقصاص والحدود والتعذيرات. فالقصاص فيه ضرر بالقاتل يتمنى ألا يكون، والحدود فيها ضرر بمرتكب الجرائم الحدية يتمنى ألا تكون، والتعذيرات فكل مجرم يتمنى ألا يعاقب. طيب، رقم اللي بعد كده ثلاثة: يتفرع على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، منها: واحد، تشريع الخيارات في البيع، تشريع الخيارات في البيع كخيار الرؤية وخيار الشرط وخيار العين. هذه الخيارات أثبتها الشرع للعاقد بعد بث العقد، بعد الفراغ من العقد وإنهائه. فخيار الرؤية ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه. من اشترى ما لم يره، يعني اشترى شيئا لم يره، ما لم يره فله الخيار إذا رآه. لماذا له الخيار إذا رآه؟ فلعله لا يناسبه، لعله لا يناسبه، فشرع لرفع الضرر عن المشتري، لأنه لا ضرر ولا ضرر. خيار الشرط أيضا ربما يحتاج المشتري أو البائع أن يشاور أهله وذويه في هذه الصفقة، أو يشاور أهل الخبرة، فلو ألزمناه ومنعناه من خيار الشرط ربما لحقه غفل، يعني ظنه يصلح له وهو في الحقيقة لا يصلح، فيقع به ضرر، فشرع هذا الخيار لرفع الضرر. وكذلك البائع قد يحتاج إلى الخيار، لا تقول إذا لم يعرف لا يشتري، ففي هذا تضييق على الناس. أما صحة الشراء مع صحة الخيار ففيها توسعة وتيسير على الناس. كذلك خيار العيب شرع لرفع الضرر، وهو أرفق من أن يرد، من أن يرجع بالعيب، يعني يأخذ قيمة العيب. اشترى شيئا فوجده معيبا، أمامنا ثلاثة حلول: إما أن نقول له قد اشتريت وانتهى الأمر ولا رد ولا رجوع بالعيب وفي هذا ضرر، وإما أن نقول له لزمتك الصفقة ولا رجوع وإنما تأخذ أرش العيب فقط وفيه نوع من الضرر. هو يريد سلعة سليمة، تلزمه، كيف تلزمه بسلعة معيبة؟ الأرش هو الفرق بين السلعة السليمة والسلعة المعيبة. الحل الثالث أن نجعل له الخيار في أن يقبل الصفقة أو يردها بالعين، وهذا أرفق الحلول، خصوصا أن خيار العيب لا يثبت إلا بعيب لم يكن ظاهرا عند التعاقد. أما إذا كان العيب ظاهرا عند التعاقد فلا يجوز رد المبيع به، فلا يجوز رد المبيع به. فمن اشترى سلعة ما فبين بائعها عيبها للمشتري فرضيها واشترى بثمن غال أو رخيص، لا يجوز له أن يردها بهذا العيب لأنه كان على علم به. وقد أثبتت السنة النبوية الرد بالعيب في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه. لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. فمن اشترى سيارة معيبة مثلا، على البائع أن يبين العيب، فإذا أخفاه وأخذها المشتري ليعرضها على ميكانيك مثلا أو متخصص فعرف عيبها، فوجب عليه أن يبين العيب، إذ الدين النصيحة، وهذا الذي يعرض عليك السلعة هو يستنصحك، يطلب منك النصيحة، فيجب أن تنصحه، وحينئذ بعد علمه بالعيب صار مخيرا. فالبيع صحيح، لكنه صحيح يجوز نقضه، يجوز فسخه بالعيب، يعني صار غير لازم، صار عقدا جائزا غير لازم، إن شاء المشتري أمضاه، وإن شاء فسخه جبرا على البائع لأنه لم يبين العيب. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه، فيه عيب إلا بينه له. إذن من تطبيقات هذه القاعدة، من تطبيقات هذه القاعدة مشروعية الخيارات، مشروعية الخيارات، من تطبيقات هذه القاعدة مشروعية الخيارات في الفقه الإسلامي، وقد عرفتم التفصيل. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة تشريع الحجر، تشريع الحجر، الحجر ما معناه؟ الحجر معناه المنع في اللغة، تقول حجره منعه، وحجر عليه منعه من التصرفات المالية خاصة. والحجر هذا هو المنع من التصرفات المالية، شرعه الإسلام لدفع الضرر، إما عن المحجور عليه وإما عن غيره. فالله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نهى عن إعطاء السفهاء الأموال، والسفيه من لا يحسن التصرف أو يتصرف على غير مقتضى العقل والحكمة والشرع، فهذا إن استقل بالتصرف في المال أفسد، فمنعه الإسلام لمصلحته هو، لمصلحة المحجور عليه، كصبي يملك مالا وسفيه يملك مالا ومجنون يملك مالا، فمنعه من التصرف، فإذا تصرف وقع تصرفه باطلا، يعني لا يعتد به. لماذا الشرع لم يعتبر تصرفه واعتبره باطلا؟ لدفع الضرر عنه، لأنه لو استقل بالتصرف أفسد المال وصار عادة على غيره. وأحيانا يكون الحجر لمصلحة الغير، كالحجر على المفلس، لو أن تاجرا عليه ديون لا تفي بها، لا يفي بها رأس ماله، رأس ماله اللي يملكه أقل من الديون التي عليه. في هذه الحالة من حق الدائنين أن يرفعوا الأمر للقاضي طالبين الحجر عليه، يعني يطلبوا من القاضي أن يوقف نشاطه ويمنعوا من عقد صفقات أخرى، لأنه ربما بدد ما تبقى من ماله، وقد تعلقت حقوقهم، حقوق الدائنين، بأموال هذا المدين، فيمنعه القاضي إذا تبين له صحة دعواهم، يحجر عليه، يمنعه من التصرف، ثم تكون الإجراءات الأخرى، هل يقسم ماله بين الغرماء أم ماذا يطلبون، إجراءات مترتبة على الحجر. فالحجر هذا فيه ضرر على المحجور عليه، إذ كيف يكون مالكا وتمنعه من التصرف في ملكه، فهذا إضرار به. لكن منع الضرر عن الدائنين له تطلب ذلك واقتضى ذلك، فيبقى شرع الحجر لرفع الايه؟ لرفع الضرر. وتأملوا في قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أضاف الأموال إلى الأولياء، رغم أنها مملوكة للضعفاء السفهاء هؤلاء، لكنهم يعني لما كانوا لا يحسنون التصرف تؤخذ من تحت أيديهم لتوضع تحت يد ولي يحسن التصرف فيها لمصلحة مالكها. ثم إذا بلغوا رشدهم فقال: فإذا إيه؟ فإن آلتهم رشدهم فدفعوا إليهم أموالهم. أموالهم الآن فدفعوا إليهم أموالهم، هي هي الأموال. عبر بأموالكم لما كانوا سفهاء. إذن لأنه لا يملك التصرف فيها، فإذا أونس منهم الرشد وجب دفعها إليهم لأنها أموالهم، فكيف تحجبوها عنهم؟ نعم. احنا كنا يعني انا بقرا الايه دي سواء ولا تقصد سواء مولاكم، يعني الواحد ما يديش حد فلوس هو مش عارف يتصرف فيها، حتى لو كان مثلا فقير ما يديش فلوس كتير عشان يتصرف فيها. هذا المعنى هذا المعنى داخل ايضا فيه، داخل فيها لا توكل عنك سفيها وتسلمه مالك، لا تولي سفيها وتضع مقدراتك تحت تصرفه وهو لا يحسن التصرف فيها. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، تشمل كل هذه المعاني، تشمل كل هذه المعاني ألا تفوضوا في أموالكم من لا يحسن التصرف فيها. ثم بعد تشريع الحجر تشريع الشفعة، يوجد باب في الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي اسمه باب الشفعة أو كتاب الشفعة في كل كتب الفقه. وعندنا المثل الصحيح الجار أولى بالشفعة، وبيعرفوها في الفقه بأنها حق تملك جذري على المشتري بمثل ما اشترى، حق تملك جبري على المشتري بمثل ما اشترى. يعني انا في بيت بجواري بيباع، فصاحبه مرضاش يعرضوا عليا وما اعلمنيش، وراح جاب زبون من مكان اخر يشتريه او سمسار يشتريه ولم يعرضه علي. بعدين عرفت انا بوقعة البيع، فلما عرفت من حقي اطلب هذا البيع بالشفعة. يعني اللي اشتراه الحاج ابراهيم يبقى انا اقول الحاج ابراهيم البيت لازمني، خلاص اللي باع باعه مش ده انا بتملكه على المشتري، المشتري الجديد. القاضي يحكم لي ان ما كانش يعطوه لي كده، بس اول ما اعلم على طول اطلبه بالشفعه، مش بعد شويه وفكرت وشرت وبتاع وكده وحلت البيعه في عيني واجي اطلبها. لا، ما دام رحت سلمت عليه وباركت له قلت له ربنا يبارك لك انتهت، ما دام عرفت وما اشهدتش ان انا اريده بالشفعه خلاص سقط الحق في الشفعة. طب لو أنا متمسك يبقى أول ما أعلم بالبيع أشهد إن أنا أريده بالشفعة، وبعدين أطلب منه إن أعطاني إياه أعطاني، لم يعطيني من حق رفع دعوة والقاضي يحكم لي. هو مش هينسخه في الحقيقة، هو هينتقل منه من المشتري لي كأنه بعقولي بالضبط، بس بنفس الثمن اللي أخذ بيه اللي اشترى بيه. عشان كده بيعملوا الحيلة الغير الشرعية، يبقى شريه بعشرة ويكتبوا بعشرين. أيوه. ويكتبوا بعشرين ليه؟ عشان لو جه يطلبوا بالشفعة يقول له هات العشرين. طبعا حيلة غير شرعية، حيلة غير شرعية ولا تحل. المشتري اشترى كاش والجار عايز ياخده بالتقسيط، ما ينفعش، ماليش حق. اه يا دكتور، لو باع لاخوه مثلا برضه يبقى ليه الجرح في الشفعة؟ نعم، ده هو، لأن الشفعة شرعت لدفع ضرر الجوار، أو لدفع ضرر الجوار أو الشريك، شريك في عين معينة وعايز يبيع عين معينة أيا كان، أو شركة، ما هي عين، ما هي عين معينة، بس عشان ما نعديش الأمثلة، فشريك في أي شيء عايز يتصرف في نصيبه، قل هذا النصيب أو كثر، فبقية الشركاء هم أحق به، فإذا أراد أن يأتي لهم بشريك من الخارج فليس له ذلك، ومن حق الشركاء هم أولى بهذه الشرعة. يبقى أخذنا الخيارات، الحجر، الشفعة، كذلك ومنها يعني من فروع هذه القاعدة جبر الشريك على العمارة، يعني جبر الشريك على إعمار العين المشتركة، لما يكونوا اثنين شركاء في مصنع مثلا، وبعدين واحد منهم مهتم وعايز يعمل صيانة للمكن، والثاني مهمل بيقول له أنا مش عايز، عايز تعمل اعمل من نصيبك انت، فهو المصنع مرتبط ببعضه، لو أهملت قطعة منه وطرشتها بلا صيانة توقف المصنع كله، يبقى هنا يجبر الشريك، يجبر الشريك، الله يقول لك ده مالي انت هتجبرني ان انا اعمل فيه حاجة انا مش عايزها، قال له لان ده هيضر بالشريك الاخر، ولا ضرر ولا ضرار، يبقى جبر الشريك على العمارة، وده بياخد ثلاثة صور، منها الصورة اللي احنا ذكرناها، وصورة ثانية اذا كان وصي يتيم، اذا كان وصي يتيم، اذا كان الانسان وصي على يتيم، واليتيم له مال يحتاج الى صيانة والى عمارة، فيجب عليه بمقتضى ولايته على هذا اليتيم ومقتضى خضوعه للأمر في قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن، أن يتصرف بالأحسن لمصلحة اليتيم، فإذا كان الأحسن هو صيانة وعمارة ماله وجب عليه إعماره عنده مصنع والمصنع بيحتاج إلى صيانة، عنده عمارة والعمارة تحتاج مرمات علشان يجد سكان واستثمار لها، يبقى يجب عليه أن يفعل ذلك بصورة ثانية في إجبار الشريك أو الإجبار على العمارة بصفة عامة سواء كان شريكا أو وصيا، كذلك إذا كان ناظر وقف، إذا كان ناظر وقف يعني في عين موقوفة، أرض موقوفة، عمارة موقوفة، سيارة موقوفة على فعل الخير أو دفن الموتى ونحو ذلك، هذا القيم الناظر اللي هو بيدير هذا الوقف عليه أن يفعل ما يحتاج إليه الوقف ليؤدي الغرض من وقفه. هذا ديننا. طيب بعد هذه المقدمة والطواف حول هذه القاعدة هنقرأ القاعدة من نص المكتوب علشان أي كلمة تحتاج إلى توضيح نوضح. المادة 19 لا ضرر ولا ضرار. يجب ألا يفهم من كلمة لا ضرر أنه لا يوجد ضرر. يجب ألا يفهم هذا، فالضرر موجود وكل واحد مننا واقع عليه ضرر شك. يبقى ليس المقصود من لا ضرر أنه لا يوجد ضرر، لا، ده المقصود لا تضر، بل الضرر في كل وقت موجود والناس لا يزالون يفعلونه، وإنما المقصود هنا أنه لا يجوز الضرر في ديننا، أنه لا يجوز في ديننا الضرر، هذا هو المقصود، أي الإضرار ابتداء، كما لا يجوز الضرار أي إيقاع الضرر في مقابلة الايه؟ الضرر. وقلنا لا يجوز إيقاع الضرر في مقابلة الضرر، يعني لا يجوز إيقاع ضرر زائد، ضرر زائد، إنما ضرر في مقابلة الضرر يعني رد العدوان، فهذا مأذون فيه. إنما الضرر بالضرر يعني من أتلف لي مالا، لا يجوز أن أقابل إتلاف مالي بإتلاف ماله، لا، ليس هذا هو، وإلا بكذا يبقى هيصير الناس فوضى، وإنما يرفع الأمر للقاضي ليعوضه عما لحق، لأن أنت لما يتلف مالك وأنت تتلف ماله ضاعوا المالين، إنما لا، يعاقب بأن يخسر ويفقد لصالحك مثل ما أفقدك إياه، فيكون هو أضر بنفسه، أما الضرر الذي وقع عليك فقد جبر، فيكون هو قد أضر بنفسه. طيب يبقى لا ضرار يعني لا يقابل الضرر بالضرر، كالمثال اللي ضربته لحضراتكم. طيب يقول هذه القاعدة وإن كانت عامة فهي من نوع العام المخصوص، لا تصدق إلا على قسم مخصوص مما تشمله، لأن التعازير الشرعية ضرر، عارفين التعازير الشرعية، ولكن إجراءها جائز، كذلك الدخان الذي ينتشر من مطبخ دار شخص إلى دار جاره يعد ضررا، لأنه قد يضر بالجيران مباشرة باعتباره دخان، أو بسبب الروائح التي تنبعث منه اشتهاء الأطعمة للفقراء منهم، فينشأ من ذلك ضرر لهم، الأولاد يقولوا له عايزين زي ده وهو ما يملكش، فيقع به ضرر لكنه ليس ممنوعا. كذا لو وجد في دار شخص شجرة كانت سببا لأن يستفيد منها الجار كالاستظلال، شجرة داري لكن لما الشمس بتيجي في ناحية معينة منها الظل بتاعها بيكون عند الجيران بينتفعوا بيه، لو أنا قطعت هذه الشجرة أضر بالجيران هيحرموا من هذا الظل، لكن هذا ليس ممنوعا لأنه معارض بقاعدة أخرى أقوى منها، وأن المالك يتصرف في ملكه. يعني إيه اللي كده من شديدها؟ يعني نقطع الشجرة ونخليها عشان خطر عيونها؟ لا، حقا هي حق مالكها. فهذا مثال لأن القاعدة من باب العام المخصوص ليست على عمومها، فهناك ضرر مشروع، فالضرر الممنوع الذي لم يأتي به الشرع. فهذه الأضرار وما ماثلها يجوز إجراؤها ولا تدخل تحت هذه القاعدة، لأنها كما ذكرنا هي أي القاعدة من قسم العام المخصوص. وتشتمل هذه القاعدة على حكمين: الأول أنه لا يجوز الإضرار ابتداء، أي لا يجوز للإنسان أن يضر شخصا آخر في نفسه وماله، لأن الضرر هو ظلم، والظلم ممنوع في كل دين، وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم، فالظلم ليس مشروعا في اليهودية ولا مشروعا في النصرانية، بل ويزعم كل قانون أرضي أنه جاء لمنع الظلم، وكفى بالظلم خبثا أن يتبرأ منه كل ظالم، وكفى بالعدل نعمة كفى بالعدل شرفا أن يتمناه من لا يقوم به، ويحب أن يتصف به كل ظالم، يحب أن يتصف بأنه عدل، ويتقطق أذنيه لسماعه، ويصر بأن يمدح بالعدل، وهكذا. طيب، وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم. مثال: لو كان لشخص حق المرور في طريق شخص آخر فلا يجوز منع ذلك الشخص عن المرور في تلك الطريق. نقف هنا ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله. نكمل القاعدة إذا وجدنا فرصة بعدها، نأخذ مسألة في عليكم السلام.